يبقى وعلى ألا نضرب بنواقصنا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نظهر الصليب عليها. مش بقى فرق على كنائس الوالكة لا الصليب قد خمس صليب ده خمسين صليب وصورة العجل قد كده تعرف ايه خد بالك لك كان عجبك تبص عجبك مش عجبك ما تبصش ما تبصش ما واخدين ال وراجل ده حتى لو كنت في ندوة في مكان في شبرا وبعدين رحت وصاب المسجد كنيسة كنيسة فلقيت الرصيف اللي في الشارع رصيف عريض قوي اللي جنب منه سور الكنيسه وبعدين في مطلع كده رحت طالع المطلع ده وراكن عربيتي خلاص وراكن عربيتي عشان ده في الشارع المتسع اللي لازم اقول ولقيت ابوهم جاي اه والله جاي طيب بالك وجاي لو سمحت نعم قال لي ما تركنش هنا الشارع بقى بتاع ابوه مركنش هنا قال له والله كما اقول لك قلت له هركن هنا وتمشي من وشي مش عايز اتكلم كلمه ثانيه خلاص اللي خلاص ماشي طبعا الاخوه حمامين قال لك بس خدها من قصير وركن فحاسين خلاص ان الدنيا بتاعته بتاعته خلاص مطلعين دنيا دلوقتي مسمينها وطني سمينا ايه وطني بتكوى الحتة دي بقى ان البلد بلدهم ما تسكت يا محمود ما تسكت يا حبيبي ما تسكت يا خالد الكلام واضح تسكت يا حبيبي خلاص لا اله الا الله ولا نظهر الصليب عليها ولا نرفع اصواتنا في صلواتنا النهارده مش بيرفع صوته في صلاته ده بيجيبها لك فين في التلفزيون كمان بالساعة والساعتين أخوة ومحبة وإحضانية ذل والله العظيم ذل ذل إذا ولا نرفع أصواتنا في صلواتنا وقراءاتنا في كنائسنا في إيه طب ونعمل إيه كفهم جانب النساء إيه طب ونعمل إيه خلاص ولا نرفع أصواتنا في صلواتنا وقراءتنا في كنائسنا ولا يخرج صليبنا ولا كتابنا في طرق المسلمين لا يخرج ماشي بكتابه كده ولا معلق صليبه كده ما فين صغيرون ما هو لازم كده ما هو لازم كده وده الإسلام وده الإسلام خلاص وده لا يتنافى مع عدالة الإسلام لأن الإسلام لا تظلم ولا تسرق ولا تاكل حق ولا ولا ولا ولا ولا لكن هو حق قدره هو ده في الإسلام إن يبقى صاغر كده ولا يخرج بعوثة ولا شعانين إيه البعوث وإيه الشعانين هو الآن البعوث اللي عبارة عن صلاة بيصلوها زي صلاة الاستسقاء عندنا كده ليه ما يعلنوهاش ولا يخرجوا بيها مش رايح ابن جيب بتاع روما يصلي في الاستاد خد بالك انت الاستاد اه خلاص ولا شعانين والشعانين الصلاه اللي بتسبق عيدهم قبل عيدهم باسبوع برضه اللي بيجيبوها لك في التلفزيون دي التلفزيون ما يطلعوش بيها في الشارع ولا حد يسمعها ولا حد يعرف عنها حاجه ولا حد يعرف عنها حاجه تفتح التلفزيون تلاقي يقول ابونا الذي في السماء فرعناه واعلان ايه ده؟ ايه الخيبه اللي احنا فيها دي؟ ايه ده؟ جاب لنا كفر ايه ده؟ هي دي الوحده الاصليه وثابت الاديان وهي ضيعونا والله والله يا ويلهم من الله وبحلف على هذا بالله ويا ويل الرمم اللابسين عمم اللي بيزينينهم ده وبيشاركوا فيه والله يا ويلهم يا ويلهم وبحلف بالله يا ويلهم بيصلوها زي صلاة الاستسقاء عندنا كده دي ما يعلنوهاش ولا يخرجوا بيها مش روح ابن جبل بتاع روما يصلي في الاستاد خد بالك انت الاستاد